بعث كيم يونغ نام رئيس هيئة الرئاسة لمجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ببرقية التهنئة إلى عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان يوم 31 السبت بمناسبة الذكرى 61 لاستقلال السودان. أعرب مرسلها عن ثقته بأن علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ستتوسع وتتطور بصورة أكثر بما يتفق مع المصالح المشتركة، وتمنى للرئيس وحكومة السودان نجاحا أكبر في أعمالهما الرامية إلى صيانة سلام البلاد وأمنها وتطورها المستقل.